نرحب بحضراتكم مرة تانية في البيت بيتك. وسط الضوضاء والضجة تتوارى الأصوات العاقلة، هكذا تعودنا في السياسة، في الاقتصاد، في كل المجالات، وبالتأكيد في الدين. فيما يتعلق بالدين تحديدا، هناك فئة قليلة أو قلة قليلة من المفكرين والباحثين استطاعت كسر هذه القاعدة وجعلت صوت العقل أعلى من صخب التزمت والتحجر والتطرف. دكتور عدنان إبراهيم واحد من الذين يجتهدون في قراءة النصوص وبحث التراث الديني بروح من السماحة وبمنهج يعتمد على ما وهب الخالق سبحانه وتعالى من نعمة العقل وفضيلة التفكير. يقدم دكتور عدنان إبراهيم نموذجا مستنيرا للفكر الديني الذي لا يمنعه المنطق من احترام والتمسك بثوابت الدين، رغم أن الدكتور عدنان يقدم دروسه في مسجد صغير في أوروبا، إلا أن هذه الدروس بتصل عبر الإنترنت إلى الملايين في كل أنحاء العالم. من الطبيعي إذن أن توجه اتهامات عديدة إلى الرجل، لعل أبرزها أنه تشيع، وأنه يهدم السنة النبوية، أنه يشكك في كتب الحديث لا سيما صحيح البخاري، هكذا يقول منتقده. ولأن من ضمن القضايا التي ننشغل بها نحن هنا في مصر قضية تجديد الخطاب الديني، سعينا في البيت بيتك لاستضافة الدكتور عدنان إبراهيم الذي له إسهامات ملموسة في هذه القضية، قضية تجديد الخطاب الديني. الفلسطيني ابن قطاع غزة المقيم منذ قرابة 30 عاما في أوروبا، والذي وصفته مجلة لبوينت الفرنسية قبل يومين بأنه إمام المستقبل، الدكتور عدنان إبراهيم لأول مرة على شاشة مصرية. برحب بحضرتك دكتور. حياك الله أستاذ عمر، أهلا بيك. دكتور عدنان، يعني خلينا نبدأ من التعريف، أنا عرفتك كمفكر، أي الأوصاف تحب أن يطلق عليك، المفكر، الفيلسوف، الداعية؟ آخر ما يمكن، بسم الله طبعا في البداية، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، آخر ما يمكن يعني أن أهتم به أو أعنى به هذه القضية. اللقب الذي ينحلني إياه يعني إخواني أحب أم كرهوا، أحبوني أم كرهوني، بالعكس أنا أود أن يترجم عني عملي، ما أقوله أود هو أن يترجم عني. طب معظم الناس بيترجموا عملك كأنك مفكر مستنير. لا بأس، على كل حال هو نحن هذا يرضيك. نعم، نحن الآن في عهد رخص الألقاب، الألقاب أصبحت رخيصة جدا. خلي بالك احنا في مصر أنا بحب الألقاب جدا. الألقاب على الرصيف، دكتور وباش مهندس وعلامة وكذا وعلامة. طيب، يمكن في المقدمة أنا أشرت إلى أكثر من قضية وأكثر من نقطة تتعلق بشخصيتك دكتور عدنان. مسألة اتهامك بالتشيع، خلينا نبدأ من نقطة يعني عامة كده، ما هي مناطق الاتفاق والاختلاف بالنسبة لك بين السنة والشيعة؟ في الحقيقة طبعا يعني الإخوة الشيعة سواء كانوا شيعة إمامية اثنى عشرية أم شيعة زيدية في اليمن كما تعلمون، في نهاية المطاف هم، وهذا رأي جماهير علماء أهل السنة عبر الأعصار كلها بفضل الله تبارك وتعالى، خلافا للعجاجة والضوضاء والصخب الآن الذي يدور في البلاد كما يقال، والذي لا يرضى بأقل من أن يتهم هؤلاء القوم بأنهم زنادقة أو مرقة خارجون على الإسلام. هذا للحق، وفي الحق ليس من الحق في شيء. هم مسلمون في نهاية المطاف بفضل الله تبارك وتعالى، يشتركون معنا في مناط النجاة، في أركان الإسلام الخمسة، في أركان الإيمان الستة. ماذا نريد بعد ذلك؟ طبعا هناك مناطق أو هوامش ضيقة تتسع أحيانا، تتقلص أحيانا من الخلاف، موقفهم من الصحابة وهو بلا شك يعني موقف يحز في نفوسنا ولا يرضينا، وخاصة أجلاء وشيوخ الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وأم المؤمنين عائشة أيضا، لكن هذا لا يخرجهم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر كما يهوى البعض. فأعتقد أن المشترك أكثر بكثير من الأشياء التي وقع فيها ويقع أو لا يزال يقع فيها الخلاف بيننا وبين إخواننا من الشيعة ومن غير الشيعة كالإباضية مثلا. في نهاية المطاف كلهم من أهل الملة ومن أهل القبلة. أنا هعود هرجع إلى هذه النقطة تحديدا لما هنتكلم عن ما يسميه كثيرون الآن صراعا بين السنة والشيعة في المنطقة، لكن أنا عايز أعرف المشاهد المصري بالدكتور عدنان إبراهيم، علشان كده باخد رأيك في بعض القضايا العامة في البداية. قلت لي عن مناطق الاتفاق والاختلاف بين السنة والشيعة، مناطق أو بمعنى آخر هقول لحضرتك على عدة أسماء علشان تقول لي إلى أي مدى هذه الأسماء قريبة من فكر دكتور عدنان إبراهيم أو بعيدة. أبدأ بالدكتور نصر حامد أبو زيد. نصر حامد أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، يعني نتفق معه في أشياء، نختلف معه في أشياء بلا شك. يعني هو أراد أن يقارب النصوص الشرعية مقاربة إنجاز التعبير حديثة، لن أقول حداثية، على طرائق ما يعرف يعني بعلم التأويل الحديث هرمونيوتكس، متأثرا بجدامر ببول ريكور وأمثال هؤلاء. أصاب في أشياء طبعا لا أعتقد أن وقت المشاهدين أو حتى النطاق المعرفي، ربما العموم المشاهدين يتسع أن نخوض في بعض التفاصيل. أصاب في أشياء، أخطأ في أشياء. أنا كنت مستاء منذ البداية من الطريقة التي عمل بها الرجل. أنا دائما يعني كنت والأزال أؤمن بأن الحجة تقرأ بالحجة، والفكرة يعني لا بد من مقابلتها بالفكرة، ليس بالتكفير، ليس بإهدار الدم، ليس بالطعن في النوايا، ليس بإرهاق الرجل إيه ليؤكد أنه مسلم كل 24 ساعة. هذا شيء لم أرضى عنه منذ البداية. للأسف الشديد أحزنني أن الرجل مات غريبا عن بلده وعن أهله وعشيرته، أرجو له الرحمة والمغفرة. تمام. الاسم الآخر هل تعتبره قريب أم بعيد منك؟ المرحوم فرج فوده. فرج فودان قرأت له بعض الأعمال في الحقيقة، يعني حتى أنصفه رحمة الله عليه من خلال أعماله، هي أعمال بسيطة ربما أراد أن يدشن بها بعض الأطروحات، بعض المنظورات الجديدة للحياة، لعلاقة الدين بالدولة، علاقة الدين بالسياسة، لم تكن بذلك العمق ولا بذلك التفصيل والإسهاب، لم تكن عليها حتى الصبغة الأكاديمية العلمية المحترمة، لكن نفس الشيء أيضا تتفق أو تختلف مع الرجل طبعا الذي وضح لي حتى من خلال قراءة كتبه، من خلال المناظرة الشهيرة بينه وبين المرحوم العلامة الشيخ محمد الغزالي والدكتور عمارة والدكتور القرضاوي، وضح لي أن الرجل مسلم، واضح أنه مسلم غير مرتاب بدينه الرجل، لكن عنده اختلاف في قضايا تتعلق بالفقه السياسي، بالمنظور السياسي لبعض القضايا. طبعا لم يرضنا على الإطلاق وأسخطنا ولا يزال قتل الرجل بتلك الطريقة البشعة الجبانة الغادرة، وهي القضية التي طبعا برز فيها موقف الشيخ العلامة محمد الغزالي، وأسيء أيضا فهمه المرحوم الغزالي، حيث يعني أراد بعض الناس أن يؤكدوا أن الغزالي برر قتله حين قال يعني كل ما فعله ذلك الشباب الغاضب للأسف المتهور أنهم افتأتوا على السلطة. بعد ذلك سمعنا شهادة من الدكتور طه جابر العلواني، والرجل يعني أكدها بالقسم بالحلف أنه سمع من الشيخ الغزالي أنه إنما قال هذا من أجل فقط أن يدرأ عنهم يعني حكم الإعدام، ولكنه لا يرضى عن فعلهم بالمرة ولا يبرره، وهو صادق إن شاء الله. شيخ محمد حسان، أنت الآن تحرجني، شوف وسأكون واضح، مشكلتي للأسف مشكلتي وأنا المرمي بأنني شيعي ورافضي وأستخدم التقية، أنني لا أستطيع أن أستخدم التقية. كل من عرفني وكل من تبعني يعرف أنني لا أستطيع أن أجامل. في الحقيقة أنا يعني كموقف مبدئي أحترم كل العاملين الإسلام، كل العلماء، كل الدعاء، ولكن من ناحية مبدئية مزاجي الفكري، عقليتي، ربما ثقافتي، نطاقي المعرفي يجعلني لا أشعر بالقرب القريب ممن يعني ينتمون إلى الاتجاه أو التيار السلفي كما عرف بين الناس وفي الأصقاع المختلفة، ليس فقط الشيخ محمد حسان يعني حفظه الله، وإنما سائر تقريبا رموز هذا التيار. أرجو لهم الخير، أحترمهم، ولكن لا أشعر أنني قريب. لماذا؟ يعني مقاربتي للأمور تختلف عنهم إلى حد ما، لن أقول إلى حد. هل في الجوهر المقاربة في الجوهر؟ نعم، في فهم الدين، أعتقد في فهم الدين جوهريا، في فهم جوهر الدين، يعني ما أسميه أنا المقاربة الغائية للدين، وأنا أردد يعني من فترة ليست بعيدة يعني هذا المصطلح، المقاربة الغائية، الفهم الغائي، التحديد الغائي للدين في مقابل التحديد الوسلي للدين. التحديد الوسلي هذا ينتج في النهاية دينا طقوسيا، دينا شكلانيا، يعطي اعتبارا للشكل والظاهر أكثر بكثير من اعتبار، بل على حساب أحيانا على حساب الجوهر والمضمون. هذا هو ربما أي أصل الخلاف. نعم. طيب، احنا يعني تناولنا في المقدمة مسألة تجديد الخطاب الديني، هذه القضية التي ينشغل بها المصريون، بمن في ذلك الجالسون في قصر الاتحادية. الرئيس السيسي نفسه منشغل بهذه القضية ودائما يتحدث عنها ويحث المؤسسات الدينية الرسمية الأزهر والأوقاف على الدفع باتجاه تجديد الخطاب الديني. ما هي النقطة التي يمكن أن نبدأ من خلالها هذه العملية تجديد الخطاب الديني؟ هل يعني من الأئمة الذين يعتلون المنابر، هل من تهيئة المناخ للناس العاديين ليتقبلوا نتائج هذه العملية؟ من أين بالتحديد؟ أعتقد يعني أننا لو أحسننا التقاط نقاط التفجر، النقاط التي يعني تتفجر انشطاريا في هذه الأيام وتذهب ضحية الالتباس فيها والاشتباه وعدم وضوح الرؤية والمنظور، أرواح البشر بالمئات وبالعشرات وربما بالألوف تتهدد الأوطان أو تصبح مهددة الأوطان والبلاد، يتسلل العدو الجهير والعدو المستخفي أيضا تحت جنح الليل في ظلام هذا الاشتباه والإغماض. لو أحسننا أعتقد التقاط هذه النقاط بالذات يمكن أن نعرف من أين نبدأ تجديد الخطاب الديني. بمعنى مثلا إيه؟ النقطة الأولى كما قلت قبيل قليل، الفهم الجوهري للدين، ما هو الدين في جوهره، ما هي رسالة الدين أصلا؟ يعني نحن شهدنا صحوة إسلامية على مدى أكثر من 40 سنة، يقول صحوة إسلامية، وطبعا كنا نحتفي ونحتفل جدا بمظاهرها، إطلاق اللحى والدشاديش أو الجلباب، والناس يختلفون إلى المساجد والحجاب والنقاب وحفظ كتاب الله، وهذا كله في الظاهر يعني شيء جيد وحسن، لكن الاكتفاء به على أنه يمثل صحوة في الأخير تمخض عن كارثة. هذا لا يمكن أن يؤدي إلى صحوة حقيقية، هذا ليس صحوة حقيقية. الاكتفاء به يؤكد أن منظورنا أو مقاربتنا هو منظور شكلاني للدين، وإحنا اكتفينا به. واضح أننا اكتفينا به. واضح. تعرف لماذا أستاذ عمر؟ الآن الكل تقريبا لا يخطئ أن يلحظ أو يلاحظ أن لدينا انهيارا أخلاقيا، وسأكون واضحا على طريقتي المزعجة والتي أيضا تتسبب لي أيضا بالإزعاج، يعني أزعج وأنزعج في نهاية المطاف. نعم، الكل يلحظ الآن أن هناك انهيارا أخلاقيا، ليس اضمحلالا، انهيارا، لا أقول اضمحلال يعني ديكلاين حدث بالتدرج شيئا فشيئا، لا، انهيار كمبنى ينهار مرة واحدة، يعني في آخر ربما 20 سنة بعد أن اتسعت رقعة تأثير هذه الاتجاهات الشكلانية الظاهرية صاحبها انهيار مريع ومخيف في الأخلاق، وأنا أقصد الآن على مستوى الدعاة أو علماء الدين الذين يتصدرون ويصدرون خطابهم إلى الجماهير الساهية اللاغبة التي طبعا تتبعهم على أنهم مرجعيات وربما مرجعيات نهائية. هناك مواقف أخلاقية كثيرة جدا ليس أقلها طريقة نقاشهم، طريقة التعاطي مع الآخر. طبعا رأينا كيف تنتهي هذه الطريقة وكيف تحرض وكيف تغري بالقتل وسفك الدماء. للأسف القتل طبعا كان إيه في السنوات السابقة لأفراد أو محاولة قتل أفراد، يعني نجيب محفوظ رحمة الله عليه نجاه الله، فرج فودة، أمثال هؤلاء، لكن الآن القتل صار على المفتوح بالمئات والألوف، قضاة، ضباط شرطة، نعم. طبعا جيش، الجيوش كذا، حتى الطوائف الأخرى، المذاهب الأخرى، شيء مريع ومخيف. فإذا نبدأ من هذه النقطة، إذا لابد أن نبدأ ونعيد ونكرر كثيرا ما هو الدين في جوهره. في نهاية المطاف أنا كعدنان، أنت كأستاذ عمر، هي ما يهمنا أو ما ينبغي أن يهمنا أن نفتك رقابنا من نار جهنم، أن نرضي الله تبارك وتعالى، وهذا يحتاج منا أن نقف الآن نقطة ونقف لنتساءل ما هو الدين الذي يرضي الله. هل هذا الدين الشائع يرضي الله تبارك وتعالى؟ هل هذا التعاطي مع الآخرين يرضي الله تبارك وتعالى؟ هذه واحدة. الشيء الثاني الموقف من الآخر، الموقف من الآخر. للأسف لن أتكلم عن الآخر الآن الملي، يعني المسيحي واليهودي والبوذي والهندوسي. في البداية الآخر المسلم، المسلم الذي يختلف معي ربما في المذهب، ربما في المشرب، يختلف معي حتى إيه كما يقال في المذهب العقدي، يعني أنا أشعري وهو كما يقال حنبلي. الآن يقال مثلا وهابي، للأسف ما في شيء اسمه. على كل حال الحنبلي، الطريقة الحنبلية، لماذا هذا التزمت والضيق، الضيق بالآخر المختلف، مع أنه من المسلمين أولا، من أهل السنة والجماعة ثانيا، يعني أهل السنة والجماعة هم الحنابلة والماتردية والأشاعرة. لماذا يرفض هؤلاء؟ ونقتصر في نهاية المطاف على اتجاه بعينه، داخل اتجاه يتم أيضا التنافي، كل ينفي كلا، كل ينفي إيه؟ كل. للأسف الشديد في الأخير طبعا سنسمع بعض يعني ربما المهوسين أو المختلين يقول لك ما في مسلم إلا أنا، ما في مسلم إلا أنا وشيخي، ما في مسلم إلا أنا وجماعتي الضيقة، شيء مخيف ومرعب قبول الآخر. طبعا هذه النقطة يمكن أتكلم تحتها ساعات طويلة، أنا قلق حقيقة، لست راضيا، قلق ومتوجس خيفة مما أرى من ضيق للصدر هذا الذي يسم بميسمه ويطبع بطابعه يعني كثيرين من هؤلاء الدعاء والعلماء. يعني علشان نحدد برضو النقاط في مسألة من أين نبدأ تجديد الخطاب الديني، دكتور عدنان إبراهيم يقترح أن احنا نبدأ من تهيئة أو إعادة تهيئة الأئمة والمشايخ بطريقة معينة. لابد من هذا، ما في شوف نحن لن نستطيع أن نجدد الخطاب الديني ما لم نعد النظر حتى في أجزاء من تراثنا. إحنا الآن بنعمل روشتة كذا، روشتة نعم. لعلاج هذه نحن المسألة. نرقي يا أستاذ عمر، نحن نعالج الأعراض، نحاول أن نعالج الأعراض. ما نحتاجه يا أستاذ عمر، كلام الجميع الإخوة المشاهدات، ما نحتاجه ليس فتاوى نستدرك بها خلل هنا نرقع بها فتقا هناك، هذا لا يفيد. عايزين علاج جذري، عايزين عملية جراحية، نريد بناء عقلية جديدة، روحية جديدة، مزاجية علمية جديدة، زي ما حضرتك قلت ثورة روحية. نعم، ثورة روحية، ثورة فكرية، ثورة معرفية من جديد. لذلك هذا المهم، هذا المهم يعني كما يقال المهمة، هذا المهم أو المهمة العظيمة لابد ولا يعني لا مناص لا مندوحة من أن يتصدى لها كبار العلماء وكبار المؤسسات الإسلامية وفي رأسها الأزهر الشريف، لابد أن يفعل هذا. أنا سأكون أيضا واضحا وربما ينزعج مني الأزهر الشريف وعلماؤه، أنا أحضر أحيانا بعض اللقاءات مع بعض الفضلاء ومن أهل العلم، لا أرى شيئا ينم عن تجديد حقيقي، أرى محاولات ترقيع وأيضا محاولة الاستمرار في الوصاية. اسكتوا أنتم لستم متخصصين، لا تعرفون جيدا، نحن الذين نعرف، ونوع من التجميل أيضا لأشياء كثيرة هي برسم أن تنقد، لا بد أن ننقدها وبشكل واضح في تراثنا حتى في بعض النصوص بين قوسين طبعا يعني الحديثية حتى أكون واضحا. تمام، هذا لا يحدث للأسف الشديد. تفسيرك لعدم يعني اطلاع الأزهر كما فهمت من كلامك بهذا الدور، لماذا لا يطلع الأزهر بهذا الدور؟ يبدو أن هذا الدور دور كبير جدا أكيد وهائل ومخيف ويحتاج إلى طاقات، مع أنه الأزهريون علماء المسلمين في كل مكان، فيهم الشباب لديهم طاقات بلا شك، يعني الشعب المصري وغير الشعب المصري لدينا طاقات ذكية وجبارة، لو أسند إليها هذا العمل مقسما ودقيقا وفق رؤية وخطة منظمة يمكن أن ينجز إيه كل بعض ما يسند إليه بإذن الله. سنرى أنفسنا على بعد عشر سنوات من الآن في المستقبل تقدمنا كثيرا بإذن الله. أعتقد أنهم يتهيبون هذا للأسف الشديد، يعني أنا سأكون واضحا معك في لقاءاتي وفي اتصالات مع بعض العلماء الأفاضل يعربون عن الموافقة على أشياء كثيرة، إذا ظهروا في الإعلام هم شخص آخرون، هذا يصدمني دائما، يصدمني حقيقة. ده مش علماء دين، دول سياسيين. نعم، دبلوماسيون مش كده؟ إيه؟ يعني في الغرف المغلقة شيء إيه؟ وأمام الإعلام نعم. شيء آخر. أين من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. أين هذا؟ رحمة الله على الشيخ الإمام أبو زهرة، ومن مثل الإمام أبي زهرة، شيخ مصر، فقيه مصر، العلامة الكبير، الإمام ومترجم الأئمة، حين رمى بها جهيرة وصك بها الأسماع في مؤتمر في البيضة في ليبيا، وقال لهم يا إخواني يا حضرات الأصحاب الفضيلة، هناك شيء في قلبي انطويت عليه من 20 عاما تقريبا، وأخشى أن ألقى الله وأنا لم أبح به فألجم بلجام من النار، وتكلم عن رأيه في قضية رجم الزناة المحصنين وأنه غير مقتنع بهذا، مع أنه في كتبه كتب إيه يؤكد إيه أن الحكم هو الرجم. نريد مثل أبي زهر الآن وبسرعة. شيخ محمد أبي زهر نعم رحمة الله عليه. طيب احنا ناخد فاصل، وبعد الفاصل مكملين مع الدكتور عدنان إبراهيم المفكر الإسلامي المستنير في قضايا عديدة، ويمكن هو فتح لنا دلوقتي مسألة دور الأزهر، الدور المنوط بالأزهر في هذه القضية الملحة، قضية تجديد الخطاب الديني، بعد الفاصل إن شاء الله. نرحب بحضراتكم مرة أخرى في البيت بيتك، وبنواصل حوارنا مع المفكر الإسلامي الدكتور عدنان إبراهيم، أهلا وسهلا مرة أخرى. دكتور، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ما وصفته أنت بمحاولات الأزهر وسعيه للوصاية على من يتصدى لقضايا الدينية، ومنها قضية تجديد الخطاب الديني. طيب، يعني المعروف أن الأزهر على رأسه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وهو شخص مستنير يعني دارس في السوربون. طيب ما الذي يمنع دكتور أحمد الطيب، ما الذي يمنع مشايخ الأزهر من الاطلاع بهذه المهمة؟ أنا أوافق على المقدمة أستاذ عمر أن هذا الرجل الفاضل الذي نحسبه إن شاء الله أيضا من الصالحين، هو عالم كبير ومفكر أيضا وزن ثقيل، بلا شك أنه من المتنورين وسعي الثقافة وسعي المناظير ومعددي المناظير أكيد بلا شك. هذا السؤال ليس له جواب عندي، هذا يحيرني. يعني لماذا؟ أكيد عندك تفسيرات. ليس عندي تفسيرات واضحة، لا أستطيع أن يعني أرجم بالغيب، لكن أعتقد أن الرجل يعني حتى في باطنه فيما بينه وبين الله راغب في هذا. فالسؤال ما الذي يمنعه؟ يعني السلطة السياسية راغبة في هذا، هو أكيد بطبيعته بتكوينه بأفقه المعرفي الواسع ما شاء الله أكيد راغب في هذا أيضا، لماذا لا يفعل؟ يعني أنا أتساءل قبل قليل في نفسي، أستمع كثيرا للدكتور القدير والفقيه الكبير الدكتور سعد الدين الهلالي، لديه اجتهادات كثيرة ما شاء الله وجريئة وفيها تجديد وفيها تأصيل، لماذا لا يفعل آخرون مثله مثلا؟ طبعا وافقته أو خالفته هذا شيء آخر طبيعي، كل يعني عالم وكل مجتهد لا يتوقع من الناس أن يوافقوه في كل ما يذهب إليه، لكن بغض النظر لكن هو يفعل هذا بجراءة وجسارة ومرات كثيرة، لماذا لا يفعل الآخرون كذلك؟ هذا سؤالي. طيب برضو من ضمن النقاط اللي برضو بنتعرض لها وإحنا بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني، مسألة أنه المناخ الآن غير ملائم لهذه المسألة، هل يمكن أن توافق على ذلك؟ أبدا، هذا ظل يقال على باستمرار. وهذه الطريقة حقيقة يعني إيه أصابتنا بالشلل، دائما يقال لك الوقت غير مناسب، الظروف غير متى هو الوقت المناسب؟ الإمام محمد عبده مفتي مصر رحمة الله تعالى عليه جدد في الإسلام وقراءة الإسلام وتأويل النصوص تقريبا ما لم يفعل ألوف العلماء الذين أتوا بعده. الآن لديك عشرات ألوف العلماء نقصوا عن المستوى والمصاف الذي ارتقى إليه الشيخ الإمام المجدد محمد عبده ومدرسة محمد عبده، مثل رشيد رضا والشيخ المراغي والشيخ المدني والشيخ شلتوت وبعدين حتى الشيخ الغزالي نقصوا. لماذا؟ وهذا قبل إيه؟ يعني هو توفي سنة 1905 عبد المتعال الصعيدي رحمة الله تعالى عليه، هذا عالم كبير وعقل فذ ما شاء الله وله اجتهادات جريئة وجسورة لكن معجبة تثير الإعجاب ما شاء الله. لماذا نفعل أمثال هؤلاء؟ نحن يعني العالم يتقدم ونحن نتأخر، فيقال دائما الوقت غير مناسب، هل كان مناسبا قبل 120 سنة والآن أصبح غير مناسب؟ في الحقيقة ليست المسألة الوقت مناسب، هذا مطلب الوقت كما يقال، هذا فريضة الوقت الآن. والله أنا يعني أعتقد فيما بيني وبين الله تبارك وتعالى أننا إن لم يفعل العلماء ذلك هم آثمون آثمون آثمون عند الله تبارك وتعالى. متى سنفعل؟ بعد أن تحترق ليس البصرة فقط كما يقال في المثل، البصرة والكوفة والقدس والقاهرة ودمشق والرياض، يحترق كل عالمنا العربي والإسلامي، متى سنفعل؟ وطبعا الذي يغيظ أو يحنق أستاذ عمر، كلام أيضا للجميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات، الذي يغيظ ويحنق أن ما نحتاج أن نعيد النظر فيه هي أشياء أعتقد محددة إلى حد ما. هذا الدين في جملته دين رائع، أكثر من رائع، دين جميل، دين رحيم، حنيفية سمحة، لكن في هناك ليست يعني مجموعة مسائل خاصة في المسائل الفقهية لابد أن يعاد النظر فيها. جميل. هذه المسائل لو عيد النظر فيها نستريح ونريح. طيب ما هو يعني التفكير في هذه المسائل يعني بيقودنا إلى مخاوف لدى كثيرين إنه التفكير قد يقود إلى التكفير، قد يقود إلى الشك في وجود الخالق، في الدين نفسه، فإزاي نحمي نفسنا من ده؟ إزاي نفكر بدون ما نصل إلى هذه النقطة؟ أشكرك على هذا السؤال الرائع، سأستغل هذه الفرصة الآن لكي أوجه رسالة إلى الجهات السيادية المعنية. شوف، إذا القضاء في مصر وفي غير مصر انحاز إلى حرية التعبير وحرية الاجتهاد وحرية القول بعلم وبتخصص وباحترام طبعا، يعني نحن لدينا في الأدبيات الإسلامية هذا نصوص، هذا أدبيات نصوصية واضحة أن المجتهد الاجتهاد طبعا في محله ومن أهله مأجور في كلتا حالتيه، أصاب أم أخطأ، أليس كذلك؟ حين يخطئ هو مأجور بأجر واحد، لكن بلا شك أيضا في الأدبيات الإسلامية الاجتهاد شيء والسباب والإقذاع والشتيمة شيء آخر موزور، هذا مأجور وهذا موزور، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أن تسبب هذا شيء وهذا شيء. لكن إذا حاز القضاء نفترض في مصر وفي غير مصر إيه الحريات، بالذات حرية الاجتهاد، حرية القول، حرية التعبير بالضوابط المرعية، لكن ليس الضوابط تخنق الاجتهاد نفسه تحيله في نهاية المطاف إلى شيء جامد متكلس. لا، اجتهاد حر ومرن يقول. لذلك أنا يعني سأنتهز هذه الفرصة اليوم. أنا طلعت في الصحافة المصرية أنه حكم على الأستاذ إسلام البحيري بخمس سنوات، هزني هذا حقيقة، خضني وهزني. طبعا قد أختلف مع الأستاذ إسلام في أشياء كثيرة وبالذات في أسلوبه، لكن لا يمكن أتمنى له أن يسجن خمس سنوات ولا حتى خمس ساعات. لماذا يسجن؟ يتوب الرجل، قارع الحجة بالحجة، الفكرة بالفكرة. يعني أنت معترض على التهمة نفسها، ازدراء الأديان؟ ازدراء الأديان ما هو بالضبط؟ نحن يعني ازدراء الأديان هذا لفظ مطاط وواسع. تحت ازدراء الأديان يمكن أن تحرم فعلا كل قول وكل اجتهاد. تحت ازدراء الأديان يمكن أن تقول من انتقد البخاري مثلا هذا يهدم ثوابت الدين. يعني حتى مفهوم على فكرة ثوابت الدين مفهوم مطاط ومرن ويستغل لأهداف كثيرة جدا جدا. ما هي ثوابت الدين؟ شيء غريب، كل شيء من ثوابت الدين يجعلونه المقدس. أقول لك التشكيك في المقدسات، ما هو المقدس؟ وأنا زعيم أن من العلماء من لا يعرف أصلا حدود المقدس، معايير الحكم على شيء بأنه مقدس أو غير مقدس. طب حضرتك يعني خلينا بس في هذه النقطة، مسألة أنه يعني أنت أزعجك هذا الحكم على إسلام بحيري، هل تخشى أنه يجي يوم من الأيام في دولة عربية أو دولة إسلامية يتهم دكتور عدنان إبراهيم بإزدراء الأديان كما فعلوا؟ لا لا، شوف أنا الحمد لله أعيش في النمسا الحمد لله. ربما لو كنت أعيش في دولة عربية لكنت أجبى مما أنا، يعني أنا لا يعني لا أحسن الظن كثيرا بنفسي. بس بتزور دول عربية؟ خلي بالك بزور طبعا، ممكن أن يمنعوني يعني في بعض الدول لم يعني لم أعود إلى زيارتها، لأنه أخبرت يعني أن هناك من رفع مذكرة بمنع من الدخول، فلم أحب يعني أن أضع نفسي في هذا الموضوع الحرج. على كل حال لا بأس، لدينا اليوتيوب يعني يخترق كل شيء. نحن في عصر النت الآن انتهى. قد فعل طبعا ورويت بالزندقة والكفر بكل شيء. لا أتكلم عن نفسي، أتكلم عن الآخرين، عن الآخرين. طيب الآخرين إسلام بحيري يمكن أنتوا بتجتمعوا في مسألة يعني الرغبة في تنقية كتب التراث، ونأخذ مثال اللي هو صحيح البخاري أيضا. يعني حضرتك لك كتاب اسمه مشكلتي مع البخاري. لا في الحقيقة هي خطبة جماعية. يعني هناك بعض الأخوة يتبرع يعني بارك الله فيهم يتبرعون ينزلون خطب في كتب يعني PDF وكذا، لكن ومن غير حتى يعني استئذان. على كل حال هي خطبة. إذا أحببت أنا أخوض هذا الموضوع بسرعة، يعني موضوع طويل ومعقد. هو موضوع طويل ومعقد، لكن فيه جزء من خطبتك، من إحدى الخطب برضو بتتكلم فيها أو بتتهم بأنك تكذب السنة النبوية. خلينا نشوف جزء من هذه الخطبة يا جماعة ونرجع للدكتور عدنان. وما أرسلناك إلا سيفا على العالمين، خنجرا في صدر العالمين، رمحا في بطون الناس. القرآن يقول إلا رحمة للعالمين، قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الله أكبر، قطع طريق النبي. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يا أخي، قطع الله لسانك، حديث صححه الشيخ فلان. بلا شيخ بلا شيخة، هيجوز هذا العبث يا أخي؟ نهين الرسول وصورة النبي من أجل شيخ ومشيخ، ونهدي الكتاب الله تبارك وتعالى. إلا رحمة، رحمة لم يكن نخمة، لم يكن جحمة، لم يكن لعن على العالم. النبي كان أعظم رحمة صلوات ربي وسلامه عليه، روح وأرواح العالمين له الفداء. أنصفوا رسول الله من أنفسكم، أنصفوه من علمائكم، من مواريثكم، هذه الرثة بعضها رث وبال. لا يمكن يا أخي، نحن الآن في عصر العولمة، العالم أصبح مفتوحا ومكشوفا، لا شيء يدس ولا شيء يخبى. أحرجنا، بدأ الآن بعض رجال دين آخرين نصارى وغير نصارى يحرجون من كتبنا. يقول لك هذا عندك في مسلم، تفضل، هذا في البخاري، هذا في أحمد، ماذا تفعل؟ تدافع باستماتة عن كل ما في البخاري ومسلم صحيحان. خلاص، أنت تذبح دينك، أنت حر. طيب يعني كثيرون، ناس كثيرة جدا انتقدتك في هذه النقطة تحديدا، يعني مسألة أن صحيح البخاري هو بالنسبة لناس كثيرة جدا كتاب يكاد يكون مقدس. لما نبدأ البحث والتنقيب وبهدف تنقية كتب التراث ومنها صحيح البخاري، أكيد هتلاقي مشاكل. صحيح، يعني يا ليت استاذ عمرو تعطيني ربما خمس دقائق وحاول يعني كثير خمس دقائق في شكل رؤوس اخلام اكثف يعني موقفي يعني ربما على الاقل ادفع عن نفسي بعض الاشتباه يعني لانه يعني بعض الناس فعلا يعني ممن يسمع هذه الدعايات وهذه التشغيبات يصدق. الامام البخاري رضوان الله تعالى عليه بلا شك يعني من نجوم اعلام علماء هذه الامه، رجل نتقرب الى الله بحبه رضوان الله تعالى عليه ابدا ما في كلام. ولكن في نهايه المطاف نقول ما ينبغي أن يقال على الدوام، الإمام البخاري بشر وكل عمل بشري لا بد أن يعتريه النقص من جانب أو من جوانب. قال إمامنا الشافعي أبى الله أن يصح إلا كتابه، قال تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فرق كبير بين كتاب الله تبارك وتعالى الذي حفظه الله تبارك وتعالى بذاته الشريفة بنفسه وإنا له لحافظون، المتعبد به في المحاريب في الجمع والجماعات في الصلوات المنقول بالتواتر المحفوظ حتى كتابة في أيام نزوله إبان نزوله بمرأة وبعين من رسول الله، وبين عمل سجل بعد 250 سنة تقريبا رجل عن رجل عن رجل عن رجل العنعنة. إنسان عن إنسان عن إنسان عن إنسان يعتريه الخطأ يعتريه. الآن يعني سأقول للمشاهدين والمشاهدات معلومة طبعا يعرفها طالب العلوم الشرعية في سنة أولى، يعني طالب علم المصطلح يعرفه في سنة أولى، كل علماء الحديث أستاذي الكريم قرروا هذه الحقيقة أن الحديث إذا وصف بالصحة هذا لا يعني أنه صحيح في نفس الأمر وأننا نقطع على غيبه أن الرسول قاله أو فعله أو كذا أبدا. قال الإمام الحافظ العراقي مجدد الإسلام على الأقل مجدد علم الحديث في القرن التاسع متوفى سنة 806 للهجرة، الحافظ العراقي صاحب الألفية في علم مصطلح الحديث، قال وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع والمعتمد. ثم شرح هو له شرح على ألفيته خلاصة ومحصل كلامه رحمة الله تعالى عليه أن الحديث الصحيح حين يقول إنه صحيح هو صحيح بحسب الإسناد في الظاهر، لكنه قد يكون غير صحيح في واقع الأمر، والضعيف أيضا نحن نقول هذا ضعيف بحسب الصنعة وقد يكون صحيحا في واقع الأمر. طب إذا قلنا هذا هل هذا ينطبق على البخاري؟ طبعا ينطبق على صحيح البخاري وعلى صحيح المسلم وعلى كل صحيح. لما لا يقال للعوام للناس الذين للأسف الشديد نزيدهم حيرة وبالبالة، لما لا يقال لهم إن الصحيحين تصدى لنقدهما ونقد مئات الأحاديث عشرات العلماء والحفاظ الكبار من الأمة مثل أبي الحسن الدارقطني، أبي مسعود الدمشقي، أبي علي الجياني، قائمة طويلة قائمة طويلة، ابن عمار الشهيد كثيرون، ابن حزم. لما لا نقول لهم إن هناك أكثر من حديث في البخاري ومسلم كبار علماء الأمة طعنوا فيها، يعني البخاري نفسه طعن في حديث أخرجه مسلم صحيح؟ مسلم لا يقبل أحاديث أوردها شيخه عن بعض الرواة، الإمام النسائي صاحب السنة الكبرى رحمة الله عليه والصواب طبعا المجتبى النسائي طعن في جملة رواة ممن خرج لهم البخاري ومسلم. لما لا نقول هذا؟ ابن حزم طعن في أحاديث، ابن تيمية، ابن القيم، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين، الشيخ الألباني. بس لما يجي لما لا يقال هذا للناس؟ لما يجي الدكتور عدنان إبراهيم ويطعن أو يحاول أن يفسر هذه الأحاديث صحيحة أم ضعيفة ليه بيهاجم؟ هو هذا، هو هذا تفسيرك. طبعا في يعني لدي أكثر من تفسير في الحقيقة. ربما نعود أيضا إلى منطق الوصايا، ربما الوصايا في ناس تحب يعني مؤسسات الدنيا الرسمية يعني من حقه هو فقط زي الأزهر مثلا، لا مش شرط مؤسس حتى يعني ربما كما يقول المجتمع العلمائي يعني نحن علماء معترف بنا وخرجوا طبعا مؤسسات معينة هنا أو هناك، نحن الذين نتكلم وهم يتواصلون فيما بينهم. طبعا واضح يعني في هناك عقد مفعول وليس مكتوبا، عقد مفعول ألا يتطرق إلى هذه المسائل، أن تقتصر فقط على العلماء الدين. لا هم لا يتكلم حتى يعني لا يفتح هذا الملف أنه خلاص الصحيحان مقطوع بما فيهما، كل ما فيهما صحيح ونسكت، مع أنهم يعلمون أن العلماء المعاصرين المحدثين والقدماء أيضا من تكلم في بعض ما في الصحيحين. طيب وإحنا على فكرة لا نقول يعني إن أكثر ما في الصحيحين ضعيف، حاشا لله، بالعكس أكثر ما في الصحيحين على الإطلاق هو صحيح فعلا، وأقل ما فيه ما ضعيف، وهذا الضعيف يحرج، يحرج الإسلام ويحرج صورة الإسلام. طيب أحيانا هذا الضعيف يحرج الموقف القرآني، الموقف النبوي، كيف نسكت عليه؟ وهذا أخطر، خطير جدا هذا. طيب حضرتك دلوقتي بتقول لي انك شعرت بالانزعاج للحكم اللي صدر ضد الاستاذ اسلام بحيري. معانا الاستاذ اسلام بحيري الان على التليفون. استاذ اسلام مساء الخير. اهلا اهلا مساء النور. مش عارف سمعت ضيفنا دكتور عدنان ابراهيم ولا لا اللي بيعبر او عبر عن انزعاجه من الحكم اللي صدر ضدك. هو فعلا الحكم ده صدر يا استاذ اسلام؟ لا اول عايز ارحب بالدكتور عدنان في بلدي وهو يعني قيمة وقامة. والحكم صدر طبعا. صحيح ان الحكم صدر بس طبعا حكم غيابي, يعني هو حكم بدون محاكمة لان انا لم اذهب ولم اعرف ولم اعلن ولم يحدث اي شيء اصلا. انا اتفاجئت يعني, انا عرفت من واحد صحفي كلمني بيقول لي رايك ايه في الحكم, فقلت له الحكم ايه بالظبط, لان انا عندي 48 قضيه زي ما انا قلت لك قبل كده يا عمرو. فقلت له اني حكم, ما انا خدت تاجيل في نفس اليوم كان في قضيه تانية. فقال لي لا ده في واحده تانية خدت فيها 5 سنين. قلت له طب الف مبروك. فالحقيقه يعني انا الحكم مش هعلق عليه, لكن انا منزعج من النظام, فكره ان دائره لا تعلن الشخص لم تسمع دفاعه والحكم يطلع الساعة 1 صباحا وفهمت ان الدائرة شغالة للوقت ده, وده شيء غريب وعجيب. على العموم دي اشكال اجرائية مجرد ما بالنسبة للفكرة اللي هنتكلم فيها, يعني اللي هقولك عليها تعقيد دلوقتي اكبر من موضوع الحكم. صدق. لانه مجرد ما يقدم المعارضة هيكون الحكم كأن لم يكن لانه صدق. غيابي وهننطلق تاني من اول درجة تاني, يعني انا لم اخسر درجة التقاضي. انما هي الفكره الحقيقيه اللي انت بتناقش فيها, اللي انت ناقشتني فيها انت نفسك يا عمرو وانا ضيفك, بتناقش فيها الدكتور المحترم استاذنا دكتور عدنان, وهتناقش فيها اي حد ممكن اقول لك 5 6 7 اسماء يعني مهمومين بنفس الهم, كل يريد ان يصل الى هدفه ومبتغاه للبئر اللي عايز يشرب منه, لكن كل واحد بطريقته. يعني انا وان كنت متفق طبعا في الهدف مع استاذ دكتور عدنان, انما قد اكون انا اللي رايي يعني اشد زي ما معروف عني دايما حده او صلابه في مسألة تقديس البخاري ومسلم. واللي قاله الدكتور عدنان كله طبعا معلومات موثقة, كنت أنا حتى بعضها في مناظرات الناس شافتها أنكرها علماء حديث في الأزهر, قالوا أن البخاري لم يضاعف حديثا اللي هو بتاع خلق الدنيا في 7 أيام في صحيح مسلم, وهذا مثبت في التاريخ الكبير. على العموم الموضوع كله على بعض قضية مجتمع, مش قضية مصر ولا إسلام بحيري خالص. إسلام بحيري يا سيدي ألفاظه حادة, أسلوبه قاسي, ده موضوع. أما كهنوت الفكر ونحن نقول لا يمكن أن هذا التراث يكون فيه خطأ وأننا لا نخرج براه, فما إذا ما قيل إجماع فقد انتهى الأمر بعدهم, وإذا ما قيل متفق عليه فليس لنا أن نصلح أو أن ننقد أو أن نرد أو أن نضاعف ما أخرجه البخاري ومسلم. وعايز أقول حاجة تعقيبا على اللي قاله الدكتور عدنان, صحيح مئات العلماء وكلنا عارفين أسمائهم يعني انتقدوا البخاري ومسلم أول الدارقطني وانت نازل, يعني الدارقطني كان معاق في نفس الجيل يعني, انما بعد كده الحياه بالقرن 9 والعاشر كان في انتقادات شديده وكلها يخص اغلبها السند, مش قوي كان المتن يعني. لكن لنا نحن الفرد الدكتور عدنان اسلام حسن المالكي اي حد يعني في هذا العالم اللي نعيش فيه له ان ينقد ما لم ينقده الاولون في البخاري, يعني حديث ليس له سابقه ان نقده احد احنا ننقده. ايوه, لأن الذي استبان لنا الآن بالطرق البحث أكبر بكتير مما علمه الأولون, ولنا أن ننقض حتى في قراءة النص والنص اللاحق له, لأن التوفيق بينهما أو في نظري باللغة العربية اسمه التلفيق الذي فعله التراثيون كان مخجلا. فمن أول حد الردة وحد الرجم الذي لم ينقضه الأولون والأحاديث الكثيرة, حديث السحر مثلا اللي هو نقضه شخص واحد في التاريخ الإسلامي, شخص واحد في الأولين وكان في القرن 7 مش من المتقدمين يعني, اللي هو الجصاص هو الوحيد اللي قال والله ده من وضع الملحدين. لكن لنا الآن إن احنا نجيب السند ونستقره بشكل أكثر كتير جدا مما فعله الأولون على أساس نقد البخاري أو نقد أسانيد. طيب ما هو طريقة النقد يا أستاذ إسلام, يعني طريقتك يعني تختلف عن طريقة الدكتور عدنان. أنا بص عمر يعني خلينا نكون صراحة مع بعض صح؟ ماشي أنا بص عايز أقول لك حاجة, أنت ليك أنك تستمع للدكتور عدنان وهو يقول أنا أتقرب إلى الله بحب البخاري لكنه يخطئ, وليك أن أنا بقول لك هو أنا إسلام بحيري لا أتقرب إلى الله بحب البخاري أنا كشخص, لأني أرى أن الخطأ في البخاري خطأ مشترك ليس فقط المرحلة اللاحقة علي وهي تقديسه أو تقديس ما كتبه, لكني أرى أن المشكلة أصلا في الأسانيد التي اعتمد عليها وأعلاها البخاري ومسلم أكبر من فكرة معقولية السند. هذا خطأ من كتب وهو أيضا بشر يخطئ. طيب. يعني أنا لا أرى أن مسلما يخرج حديث مهما بدأ من السند، رغم أن السند بقى كمان مردود، يخرج حديث أن الرسول رأى امرأة تشتهى النساء فقام يا امرأتي، وشيء مخجل. وعلمنا الرسول أن ما حاك الإثم وما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث والله كنت بناظر مرة دكتور الهاري قال لي في الفاصل أرجوك ما تقولوش، أرجوك لا تقل هذا ومشيت على كلام، لأنه يعتبره كأنه صبيحة. إذن كيف نقول أن هذا حديثا يعني فيه من الفوائد؟ التراثيين قاعدوا يطلعوا فيه فوائد وهي كاذبة كلها. طيب. هذا حديث لا يمكن أن يخطر على بال الشيطان أن يكتبه على رسول الله. والقائمة طويلة. أنا أرى أن الخطأ خلاصتك، أنا أرى أن الخطأ ليس فقط المرحلة في لحقة البخاري ومسلم من تقديسهم، بل أرى أن الخطأ ابتداء من البخاري ومسلم بأنهم أعلوا فكرة السند، وإذا ما صح السند لا يمكن مناقشة النص أو المتن ويعملوا له أبواب ويصدر إلى الناس كأنه دين أو هكذا كأسلوبة. طيب. ده إسلام. أنت بقى أنت عمرو المشاهد، يعني مش عمرو عبد الحميد الإعلامي المعروف، المشاهد عايز يستمع لمن هو حاد وقاسي وعنيف في مسألة أن الإسلام ضاع من 1200 سنة، ضاع شكلا ليس موضوعا، أنا يتفرج عايز يستمع طبعا لأستاذنا الدكتور عدنان أو غيرنا ممن يعني قد يعلم الحقيقة طبعا يعني، لكنه يكون أحن أو أكثر يعني نعومة في نقد الآخرين يتفضل، لكن هذه لا تخص العلم اللي بيتقال ولا تخص فكرة أن حدوث معين هو الذي يتكلم، وأنه ليس حق الناس أن تفكر وليس حق الناس أن تنقد هذا. أنا طيب. أنا الدكتور عبد المهدي عبد القادر قال لي في وشي على حلقة مذاعة على قربة من 5-6-7 سنين، قال لي نعم البخاري مقدس ومعصوم. طب بنتريق على الآخرين ليه إذا كان مذاهب أخرى أو أديان؟ ده أنت طيب. بتقول مقدس معصوم على بشر. طيب. فبص يا عمرو الأسلوب يخصني. بالتأكيد بالتأكيد، في النهاية كل واحد عنده ريموت كنترول ويقدر يعني بالضبط كده يا عمرو. أنا ممكن حتى في البرامج العادية أنا ما بحبش والله طريقة مش عارف مين أقلب، لكن أنا لا اتفرجت عليه في التعليم ولا بقول له دي قناة إجبارية تقعد تتفرج عليها، أنا ده أسلوبي والحمد لله زي بس زي ما هو الأسلوب، ما هو الأسلوب في ملايين بتسمع ده، ما هو للأسف يعني يا أستاذ إسلام اللي هذا الأسلوب له تداعيات، يعني خلينا نتكلم بشكل لا يا فندم، له تداعيات عند من أراد أن يعني ألا تتفق مع اللي بيقولوا إنه أسلوب إسلام بحيري بيعمل بلبلة في المجتمع و لا يا فندم هقول لك ليه يا عم هقول لك ليه هذا المجتمع أيضا اللي فيه الحمد لله المجتمع العربي يعني كلنا في أزمة واحدة، اللي عايز يخرج لقدام ونعمل مجتمع جديد نحترم الأديان الأخرى ونحترم الطوائف ولا نكفرهم، وحسابنا عند ربنا زي ما القرآن علمنا كتير، وكل اللي قلته في الحلقات واللي قاله الدكتور عدنان وقاله كل واحد مهموم ومضيع حياته في المسألة دي. أما إنك يعني تنتقي لفظ أو حدة أو حلقة أو شيء حدث جلل حصل، فأنا بعلق عليه من كتب التراث أنه له أصل، زي ما سابوا وانا عملت ده في منظره الاخ اللي نظري بتاع الازهر عبد الله رشدي ده، زي ما سابوا علي بن ابي طالب يحرق في البخاري في حديث الرده، يعني هاجوا وماجوا على ابو بكر انه لم يحرق، ونحن معهم نعم ابو بكر لم يحرق احدا، لكن علي يحرق في البخاري وتثبتوا عليه الحرق وتقولوا اخطا علي ولا يخطئ البخاري. طيب ده علي ده ان يحرق الناس الموضوع ولا يخطئ البخاري انه في هذا النقد، الموضوع يعني ده عايز حلقات يا استاذ لا بص يا عم يعني انا بقول لك انا معلش اسلوبي زي ما في ناس بينتقدوه في ناس كتيره جدا تمام بس بيحبوه. اسمح لي اسلام يعني طبعا. لانه عندي النهارده يعني ضيف جاي لنا من النمسا طبعا يعني. ده يا ريت تمدوا الحلقه اكتر عشان نستفيد ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ اسلام بحيري الباحث الاسلامي، ويعني زي ما فتح لنا برضو الاستاذ اسلام يعني بعض الموضوعات اللي سبق طرحها ومناقشتها حتى معها هنا في البيت بيتك، لكن أنا عايز أرجع برضو لكلامك دكتور، الكلام اللي احنا سمعناه دلوقتي وكلام آخر، يعني أنت حضرتك قلت لو شطبنا كل أحاديث معاوية بن أبي سفيان لا ينقص الدين شيء، الدين هيفضل كامل زي ما هو. طيب دي النقطة دي تحديدا وجهت ليك انتقادات كبيرة جدا، لأنه كأنك بتطعن في صحابي جليل من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمة يا أستاذ عمر في الحقيقة ليست لي، هي كلمة لمجتهد اليمن في وقته رحمة الله عليه، محمد ابن إبراهيم ابن الوزير اليماني الصنعاني صاحب كتاب العواصم والقواصم، غير العواصم من القواصم لابن العربي، وهو إمام كبير وفي كتاب يدافع فيه عن السنة، هذا الكتاب يدافع فيه عن السنة. ذكر هذا أننا لو حذفنا كل أحاديث معاوية لا نحتاج إلى شيء منها، في غيرها غناء عنها ومنها. على كل حال، معاوية طبعا اتهمت بأنني لعنته، لم ألعنه مرة واحدة، عاتب علي أناس ممن يحبون أن ألعنه. لما؟ قلت لا أغامر بديني. الذين لعنتهم أنا رويت أحاديث اللعن، النبي لعن إيه بعض الناس، رويت الأحاديث قالوا لعان، هذا غير صحيح. أما معاقل الكفر ليس بكاف. إيه النبي لعنهم، ماذا أفعل أنا؟ قلت النبي لعن فلان وقال لعن الله فلان مثلا. أما معاوية ليس لدي حديث في لعنه، لم ألعنه، انتقدت سياسته، انتقدت تلعبه بالدين بالإسلام، انتقدت موقفه من خليفة زمانه من إمامه الذي تمرد عليه. طبعا لا أحب أن أفتح موضوع معاوية، لديه فيه أكثر من 25 ساعة ولم أكمل، طبعا توقفت بسبب الهجمة الفظيعة، أكثر من 25 ساعة. لكن باختصار أنا أقول للناس لا تسمعوا كلام عدنان إبراهيم، شو أنا مرجع، اذهبوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى، اقرأوا فقط في القرآن، سوف تجدون بإذن الله آيات كثيرة تدمغ بعض من يسمون إيه بالصحابة بأنهم كذا وكذا وكذا. يا سيدي بعض هؤلاء الصحابة كانوا منافقين. إذا أردت أن إيه أنك تأخذ لي إيه اصطلاح الصحابة لغويا مثلا، تأخذ إيه بالتعريف اللغوي، إذا أردت بالتعريف الشرعي أيضا هذا لن ينجيك. تعرف لماذا؟ لأن النفاق في القلب. أنت ستحكم له بالإسلام بحسب الظاهر، لكن ماذا ستفعل مع أفعاله التي أفعال المنافقين؟ مسألة معقدة جدا، مسألة معقدة، لكنها برضو بتقودنا لحتى بعض الأسئلة اللي احنا طرحناها. هل يملك المسلم حرية التفكير بشكل مطلق؟ وإيه المخاوف اللي ممكن يؤخذ أو تؤخذ بعين الاعتبار وهو بيفكر علشان ما يوصلش لطريق الإلحاد مثلا؟ ما في شيء اسمه بشكل مطلق، ما في تفكير بشكل مطلق. يعني كما قال برتراند راسل، قال العقل المفتوح دائما فارغ دائما. إذا أراد الإنسان أن يفكر فعلا بطريقة مطلقة لا يتقيد بأي ضوابط منهجية أو معرفية أو منطقية إلى آخره، هذا سيكون إنسان عدميا، وسينتهي دائما ليس فقط إلى الإلحاد، سينتهي إلى عدمية مفتوحة. لا، هناك طبعا ضوابط في كل تفكير، في كل مسألة نفتحه لابد أن يكون لدينا ضوابط محددة. يعني حتى في مسألة الصحابة هذه لدينا ضوابط. ولا يقال للناس مثلا إن بعض شيوخ البخاري كانوا يلعنون معاوية، أنا لم ألعنه، يلعنونه ويكرهونه كرها شيء. بعض شيوخ البخاري يروي عنهم يروي عنهم في صحيحه. إذا لماذا لم تطعنوا فيهم؟ لماذا لم تطعنوا في البخاري الذي روى عنهم وصححهم؟ لا، يعني مسألة البخاري عندنا برضو مسألة حساسة هنا حتى في مصر. يعني أنا يمكن سألت الأستاذ إسلام لما كان هنا في البيت بيتك، قلت له أنه في قرى في الفلاحين والصعايدة وحتى الناس العادية اللي هنا في القاهرة بيحلفوا بالبخاري، يقول لك معروف وحياة البخاري مثلا كذا. يعني معروف معروف التراكمات تراكمات وغير صحيح طبعا. طب إزاي نصلحها؟ إزاي نوضحها؟ العلماء لابد أن يطلعوا بالقيام بمهمتهم، أنه كلما دعت الحاجة إلى الكلام في حديث تدور حوله شبهات كثيرة، ويعني يترجح أن هذا الحديث إيه قد يكون ضعيفا، أن يقولوا هذا. يا جماعة، يعني الأستاذ إسلام مثلا ذكر موضوع سحر النبي، وأنا سمعت برضو قبل أسابيع فتح هذا الموضوع في فضائيات مصرية وسحر النبي، وهناك من يدافع أنه سحر. نعم، سحر النبي وممنوع أن تنتهي، شيء عجيب جدا. وبالمناسبة ليس فقط الإمام أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي الذي طعن في الحديث هذا، كل المعتزلة والمعتزلة فرقة إسلامية وأحسن الدفاع عن الإسلام أيضا في فترات كثيرة. طيب، هذا معروف، كلهم ردوا هذا الحديث. محمد عبده رده طبعا، سيد قطب رده في الظلال، الشيخ علي حسب الله صديق الشيخ أبو زهر رده، العلامة محمد طاهر بن عاشور في النظر الفصيح رده، وهو في البخاري. طب يعني إذن في أحاديث كثيرة جدا في البخاري بتخالف القرآن الكريم؟ ليست كثيرة جدا حتى أكون صادقا معك. لا لا لا لا، الأحاديث يعني التي يعني للعلماء عليها ملاحظ ومؤاخذات يسيرة بالنسبة إلى حجم البخاري وعدد أحاديثه. عدد أحاديثه كم؟ عدد أحاديثه قريب من 5000. لا تبلغ 5000. نعم، في مكرر طبعا. تمام، لا تبلغ 5000. كم عدد الأحاديث اللي هي لم يحصل إحصاء طبعا؟ لم يحصل إحصاء. يعني أبو الحسن الدارقطني تكلم في 220 حديثا في الصحيحين. دول اللي هم مسلما ب 110 أحاديث يخالفوا ما جاء في القرآن الكريم. لا لا لا لا لا، ليس بهذا السبب فقط. طبعا يعني مثارات الطعن في الحديث أكثر من إيه من أن تكون فقط أنه يخالف القرآن الكريم. طبعا إذا خالف القرآن الكريم بطريقة لا تقبل التأويل لا تقبل الجمع، لابد أن يرد مباشرة بإجماع العلماء. لكن مرة أخرى سأستغل الفرصة لكي أقول شيئا وأرجو من العلماء أيضا أن يوضحوا أو أن يعلقوا عليه. العلماء متفقون من عند آخرهم على أن أحاديث الأحاد لا تفيد العلم القطعي. الناس تسمع الكلام هذا عشان سأقول هذا. الأحاديث باختصار إما متواترة وإما أحادية. كل ما لم يتواتر فهو أحادي. هذا الأحادي قد يكون مشهورا أو يسمى المستفيض، وهو الذي رواه ثلاثة فصاعدا ولم يتواتر. طيب. وقد يكون عزيزا ما رواه اثنان في كل طبقة باستمرار، فهذا العزيز. أو الغريب، الغريب هو الذي رواه واحد أو انفرد برواته واحد ولو في أي طبقة، أو في أي طبقة. يعني حديث صحيح النبي مثلا حديث غريب، لماذا؟ لأنه لم يروي عن رسول الله أو لم يروي هذه الواقعة إلا عائشة رضوان الله عليها. لماذا طيب؟ ولم يروي عن عائشة إلا ابن أختها عروة بن الزبير، ولم يروي عن عروة إلا ابنه هشام. فهذا حديث غريب، غريب جدا يعني. طيب أنا أستأذنك بس دكتور، لأنه يعني زميلي رئيس التحرير محمود تميمي بيقول لي أنه في حد من الأزهر عاوز يتكلم مع الدكتور، بس ممكن أكمل الجملة ولا؟ طيب جملة مهمة جدا. العلماء اتفقوا على أن الحديث الآحاد بأقسامه المستفيض المشهور والعزيز والغريب لا يفيد علما. ما معنى هذا؟ هذا لا يقال للناس. معنى كونه لا يفيد علما أننا لا نستطيع أن نقطع على غيبه ونقول هذا ثابت عن رسول الله بالقطع، لا نقول هذا، وإنما نقول مضمون ثبوته، مضمون عن رسول الله، راجح يا سيدي، ولكن ليس على جهة القطع. لو الناس سمعت هذا سيستريح الناس، وسيقال معناها إذا وجد عالم كبير مثل محمد عبده ورشيد رضا، حتى الشيخ ابن باز، الشيخ طعن في حديث الألباني، طعن في حديث معين ولم يطعن في شيء ثابت عن رسول الله. طيب وفي مساغ لهذا الطعن. بس برضو دكتور يعني البعض بيطرح السؤال حتى اللي قلناه احنا النهاردة في البرومو، إنه لمصلحة من التشكيك في هذه الأحاديث، لمصلحة من الدفاع عن أحاديث تشوه صورة النبي وتخالف كتاب الله القطعي، لمصلحة من؟ هذا السؤال. طب اديني مثال واحد مثلا. يا سيد أمثلة بالعشرات. لا ما واحد بس عشان الوقت. سأعطيك مثالا بسيطا، وهو حديث مخرج في الصحيحين: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وتحقق هذا فعلا، هلك كسرى وجاءت بوران وانتهى كل شيء. وإذا هلك قيصر، وطبعا هذا قيصر والسيزر هذا هو بتعرف انت البيزنطي يعني في القسطنطينية، وإذا هلك قيصر الروم، الروم هي بيزنطة، إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، جاء بعده 69 قيصرا. ما رأيك؟ على مدى 8 قرون. وهنا يبدأ التمحل، وما أكثر التمحلات، ما أكثر حتى تمحلات كبار العلماء الذين هم طبعا هي تجار رؤوسنا، لكن عندهم تمحلات عجيبة كما قال العلامة المجدد محمد رشيد رضا، يعني يرضيك بعضه دون بعض. يعني في جوابات الحافظ بن حجر في فتح الباري يرضيك بعضها دون بعض. ايش قالوا عاد؟ لا مش المقصود قيصر نفسه تبع بيزنطة، المقصود اذا هلك قيصر هلاكه ذهاب ملكه في الشام. النبي قال هذا. طب انتوا هو المعنى واحد، هلاك كسرى هو نفسه المعنى يتردد في هلاك قيصر. طيب. واضح ان النبي لم يقول هذا، يستحيل ان يكون النبي قال هذا، لو قاله لوقع. طب ليه بيدافعوا على ان النبي قالها؟ هو هذا الشيء الغريب عاد. يتمحلون حديث يا سيدي محاوله النبي ان ينتحر، هذا حديث في الصحيح من رواية الزهري محمد ابن شهاب. حديث في الصحيح هذا للأسف الشديد، صحيح البخاري. نعم طبعا في صحيح البخاري، إن الرسول رواه الإمام أحمد حاول ورواه البخاري عن طريق شيخ الإمام أحمد عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر ابن راشد عن شيخه محمد المسلم ابن شهاب الزهري يقول عن عائشة، وحديث بدء الوحي ثم في آخره ويقول الزهري ويؤكد أنه من بلاغاته. وبلاغات الزهري كما قال أستاذ العلماء ومراسيله من شر البلاغات والمراسيل، وذلك أنه كان إذا هوي أو أحب حديثا أرسله، وهو يعلم أن هذا الحديث عن ضعيف فيرسله. الحديث يقول إعاد ثم فتر الوحي بعد أن نزل الوحي وعاد النبي يرجو بها فؤاده، الحديث المعروف حديث بدء الوحي، ثم فتر الوحي عن رسول الله لم يعد يأتي. فحزن النبي حزنا شديدا، غدا معه إلى شواهق رؤوس الجبال، يريد أن يتردى منها ينتحر. فكان إذا أوفى بذروة جبل يريد أن يلقي بنفسه، عرض له جبريل ويقول له إنك رسول الله حقا، فيذهب عنه ما به ويعود. ثم يحاول النبي، عجيب جدا هذه الرواية، مرة أخرى فيعرض له جبريل. عجيب يعني بعد أن أنبأه جبريل وطمأنه أنك رسول الله حقا. طبعا واحد يقول لي انت مش فاهم، هكذا طريقتهم. هذا انت قلت من بلاغات الزهري. طيب لماذا الامام البخاري يورد هذا البلاغ في صحيحه؟ لماذا؟ طيب الامام مسلم روى الحديث ذاته، تخيل، ولم يذكر هذا البلاغ عن الزهري. طيب. حذفه كانه يشكك فيه. هل نقبل هذا نحن؟ من الذي ينتحر؟ انسان ضعيف الايمان، ضعيف التوكل على الله، ضعيف الثقه بالله، يتلاعب به الشيطان. نعم. له سلطة عجيبة عليه. وأكيد يعني. في يعني أحاديث كثيرة جدا وقضايا أخرى يعني مثلا زي قضية مفهوم الجهاد. نعم. مفهوم الجهاد. خلينا نشوف أحد الشيوخ بيقول إيه عن الجهاد ومفهومه للجهاد ونرجع ناخد تعليق منك. نعم. نشوف لو كل سنة عملين نغزو مرة ولا اثنين ولا ثلاثة مش كان حيسلم ناس كثيرون في الأرض؟ واللي يرفض هذه الدعوة ويحول بيننا وبين دعوة ناس مش بنقاتله وناخدوه نأسرى وناخدوا أموالهم وأولادهم ونسائهم وكل دي عبارة عن فلوس. كل واحد مجاهد كان بيرجع من الجهاد وهو جيبه مليان. ليه معاه 2-3 شحطة وثلاث أربع نسوان وثلاث أربع ولاد؟ اضرب كل رصف 300 درهم ولا 300 دينار ولا حاجة ترجع بمالية كويس. لو هو راح عشان يعمل خطة تجارية في بلاد الغرب عمره ما يعمل الأموال دي. وكل ما يتعذر ياخد راس يبيع ويفك أزمته ويبقى له الغلبة. طيب ده اللي كان الشيخ أبو إسحاق الحويني في مفهومه للجهاد. يعني احنا الجهاد ممكن يحل لنا مشاكلنا الاقتصادية، نروح نعمل غزوات ونجيب سبايا وكام راس ونبيع ونشتري وكده. يعني إلى أي مدى ممكن أنه يختزل الجهاد في هذا المفهوم؟ طبعا أود أن أنتهز هذه الفرصة في البداية يعني لأدعو لفضيلة الشيخ حقيقة أن يلبسه الله العافية وأن يعجل بشفائي وأن يعظم أجره أيضا في بليته. والله حقيقة أنا بكيت من أجل هذا الشيخ، وهذا الشيخ من شيوخ السلفية الكبار. هو مريض؟ مريض نعم. هو قطع رجله، نسأل الله أن يعظم أجره ويجزل ثوابه. نعم. فليس الشيخ أبا إسحاق الحويني وحده، بارك الله فيه، تقريبا هذا منظور سائد أن الجهاد له توابع وتوالي هي هذه التي ذكرها الشيخ. هذه الموضوعة بالذات، موضوعة الجهاد، من الموضوعات التي ينبغي أن يعيد فيها المجتهد المسلم النظر مرة ومرة ومرة، لأنها موضوعة محرجة جدا، وهي في نهاية المطاف تتناقض على طول الخط مع الخط العام لكتاب الله تبارك وتعالى، الخط الذي يقرر حرية الناس في أديانهم في معتقداتهم، يحرم العدوان، يحرم البغي على الناس بغير الحق. هذا القرآن الكريم. لكن تم طبعا إيه؟ تم شغل كثير كما يقال للأسف من قبل العلماء والفقهاء لكي يفهمون لأن الجهاد منهما هو دفع وهذا حق، ومنهما هو طلب وفتح. ومن تولي هذا أنك تستعبد البشر وتستعبد الناس وتأخذ غنائم. وطبعا كيف نشأ موضوع الحريم عندنا والجواري والعبيد والغلمان؟ بهذا الجهاد. شيء فظيع وعجيب جدا، لابد إيه أن نعيد النظر فيها. طبعا واضح أنه أنني محرج في الكلام لأنه موضوع كبير. يعني حضرتك بتقول أنه شيوخ آخرين غير الشيخ الحويني بيتكلموا عن هذا الموضوع. ننسى الشيخ الحويني، نتكلم عن رأي الجماهير. أنا أقول لك هذا رأي الجماهير. هل هذا التفكير هو اللي قادنا لكي تظهر القاعدة، تظهر داعش، تظهر بالضبط. هذه التنظيمات بالضبط، بالذات الأفكار المغلوطة حول موضوعة الجهاد هي التي فرخت لنا كل هذه الجماعات وكل هؤلاء التفجيريين. الجهاد أصبح مفهوما غير محدد، غير منضبط فقهيا، للأسف غير منضبط قرآنيا، وحمل عليه أشياء كثيرة جعلته ماذا أقول يعني جعلته عدوانا صرفا على الآخرين. طب فين دور المؤسسات الدينية زي الأزهر مثلا في إظهار المفهوم الحقيقي والصحيح للجهاد؟ الأزهر بارك الله فيه يعني وفي القائمين عليه قبل بضع سنوات، قبل الثورة طبعا، قبل الثورة أنا قرأت وأنا متأكد أنه طبعا حصل يعني وكان حقيقي الكلام هذا، كتبته مواقع كثيرة. الدكتور القرضاوي ألف كتابا في الجهاد اسمه فقه الجهاد، عاكف عليه 6 سنوات. هذا الكتاب يحاول أن يثبت فيه أن الجهاد لا يكون عدوانا، الجهاد لا يكون عدوانا على الآخرين، منظور جديد يعني لقلة من العلماء. الأزهر بارك هذا الكتاب وقرر تدريسه، ولكن لا أدري ماذا حصل بعد ذلك. بغض النظر تختلف مع القرضاوي وتتفق معه ولكن هذا الكتاب فيه تحقيقات جيدة وانتصر فيه إلى أن الجهاد لا يكون عدوانا على الآخرين. إحنا لابد أن نشتغل في هذا النطاق. ورغم كده في انتقادات للأزهر دلوقتي أنه في بعض المناهج يعني دروس بالمنتقدين بيقولوا، مش أنا اللي بقول، المنتقدين بيقولوا أنه هذه الدروس تحض على العنف. لا أدري، لم أطالع منهج الأزهر بدقة كده. يعني قصة عقبة بن نافع مثلا وكيف يعني هذا الموضوع يعني أنا أدمنت الحديث فيه يعني أصلاً. هي طبعا هي في التعليم الابتدائي مش في الأزهر. نعم أصلاً يعني ليس عقبة بن نافع فقط، ليس كل الفتوحات الإسلامية. هو سيأتيك فتح مصر أصلاً سيقال لك ما الذي أتى بكم؟ لماذا أتيتهم من جزيرة العرب لتفتحوا الهند والسند وأجزاء من الصين والشمال الأفريقي طبعا إلى آخره؟ باختصار لكي نكون واضحين وواقعيين، هذه المسألة أنا عالجتها بدقة وطريقة ربما يعني إيه؟ يعني ربما تكون شوي غير مسبوقة. ما هي؟ رأي الجماهير، جماهير العلماء باستثناء السادة الشافعية، أن الكفر ليس سببا مبيحا للقتل والقتال، هو كافر وحر، لكم دينكم ولي دين، تمام؟ يعني المالكية قالوا بهذا، الحنفية، الحنابلة، جيد. لكن في مفارقة عجيبة جدا، المفارقة العجيبة أن الجماهير طبعا ومعهم الشافعية الآن سوغوا وبرروا جهاد الطلب، جهاد الفتوح. كيف طيب؟ أنتم تقولون لا يجوز شرعا أن نعتدي على الآخرين لمجرد أنهم كفار، كيف بررتم هذا الجهاد؟ هذه مفارقة عجيبة وغريبة جدا، تمام؟ في الحقيقة يبدو أن الجواب هو أنهم استندوا إلى معطيات وضرورات واقعية عملية ساعتها يعني. أيوة. في القرون الوسطى ما كان في قانون دولي، في القرون الوسطى ما كان في قانون دولي يحتكم عليه على مستوى الكوكب، على مستوى البسيط، وكان القانون المعمول والساري الشائع هو إن لم تتغدى به تعشيت بك، القوة لا تعرف الزهد، الكل يخلق مجاله الحيوي، المسلمون فعلوا هذا على كل حال. ولكن بشهادة مش هقول مئات، عشرات كبار المؤرخين الغربيين، رغم الأخطاء التي طبعا يقع فيها المسلمون بشر نسبيون، لكنهم كانوا أرحم الفاتحين المسلمين. نعم، وأحسن الفاتحين. أنا أستاذنك، لكن فعلوا هذا بمنطق دنيوي كما أقول لك. بعد ذلك تم تركيب إيه كما نقول تبرير ديني لهذه الأفعال، أنه هذا بالدين وكذا، وهذا غير صحيح، هذا ليس من الدين. طيب أنا بس الزملاء بيقولوا لي أن معنا الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف. دكتور محمود برحب بحضرتك في البيت بيتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يمكن انت، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش عارف كنت متابع الدكتور على الحق المركز الثقافي الاسلامي باسيوط، كنت في ندوه علميه ولم اسمع من تمام ما تقولونه شيئا. طيب، الا انني اريد ان اسال الدكتور عدنان فيما يتكلم، بتسأله فيما يتكلم؟ ده احنا عاوزين نعيد الحلقة من الأول. لا. طيب أنا هقول لك، أنا اسمعني يا دكتور لو سمحت. الدكتور عدنان له مآخذ كانت على الدور المنوط بالأزهر، يعني في مسألة تجديد الخطاب الديني، أيضا تطرق إلى مسألة وصاية المؤسسات الدينية في البلدان العربية، ويعني ذكر الأزهر في هذا الخصوص. أسمع تعليق. أولا أرد بالنسبة يا أستاذ العزيز، أولا الأزهر والدكتور عدنان يعرف أنه هو الذي نشر الإسلام الوسطية بالقارات الست، وهو الذي شرح البخاري وشرح كتب البخاري الشارحة بكتاب البخاري. والأزهر يعتقد أن ديننا كما قال القرآن دين وسطي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. وإنني أسأل معالي الدكتور لماذا قدم حرف الجر هنا وأخر هناك؟ وديننا يا دكتور عدنان دين جديد قديم. معنى قديم أي أنه موحى به من قبل رب الأرض والسماء، ومعنى جديد أنه يراعي العصر الأول إلى أن تقوم الساعة. جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العشق والقدم. وبالنسبة للسنة النبوية وسنة الخلفاء من بعدهم، يقول المعصوم يا دكتور ريان عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وقال النبي المكمل خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي فلا أدري أعد بعد قرنيه قرنين أو ثلاثة. ثم جاء الأزهر منذ ألف وأكثر وهو ينشر الفكر الوسطي الفكر الذي لا ميل فيه ولا زيه. طيب الفكر هذا هل يتعارض هذا الفكر يا دكتور عفوا دكتور هل يتعارض هذا الفكر مع قضية تجديد الخطاب الديني؟ هو مش سامعني يا جماعة دكتور أنا نعم. خمسة بيتكلموا في ودني. هل يتعارض هذا الفكر يعني الوسطي الذي يحاول الأزهر نشره في الدنيا في القرارات الست كما تفضلت حضرتك مع فكرة تجديد الخطاب الديني تنقية كتب التراث من الخطاب الديني جديد لكننا نحن الغير جديرين بحمل الإسلام لأن الإسلام من أكثرنا براء طيب. والقرآن من أكثرنا براء طيب. القرآن طيب. هذا الفرق والجماعات والأحزاب طيب. عندنا داعش والغبراء وعندنا الجماعات طيب. الإسلامية طيب. نسمع رد الدكتور عدنان إبراهيم على كلامك يا دكتور محمود. تفضل دكتور عدنان. الدكتور محمود حفظه الله يعني يتكلم كلاما يعني عاما صحيحا في الجملة كلام يقال دائما هذا في كل محفل لكن كما في الإسلام دين واحد. طيب يا دكتور بس عفوا بس يكمل الجملة الدكتور عدنان تفضل. نعم الإسلام دين الوسط الأزهر حارس الوسطية كلام يقال دائما وهو صحيح في الجملة ما عندناش اعتراض لكن كما يقال في المثل في التفاصيل تكمن الشياطين. في نهاية المطاف يا إخوان يعني أرجو أن نكون يعني ماذا أقول يعني أن نكون مسؤولين حقيقة كل في موقعه وكل بحسب ما أتاه الله تبارك وتعالى لأن الله سائلنا حقيقة. نحن الآن الأمة الإسلامية تعيش أزمة حقيقية. الأمة الآن تضمحل، الأمة تتفانى، الأمة تتمزق تتشظى يا إخواني. هؤلاء الذين يأتون بالكوارث بالأفعال المشينة المعيبة المخيفة يستندون إلى نصوص من كتب التراث إلى أشياء إلى فتاوى. لابد أن نعيد النظر بجدية ومسؤولية حقيقية. لابد أن نبني كما قلت يعني في بداية حديثي عقلية جديدة مزاجا جديدا روحية جديدة. لابد أيضا أن نشتبك بطريقة جسورة وبطريقة ماذا أقول شفافة مع المشكلات. هذه المشكلة لا أداورها لا أحاورها لا أجملها أشتبك معها مباشرة. هذا ما عندي. طيب أنا بشكر الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء وبستكمل حواري مع حضرتك دكتور لأن الوقت يداهمنا وفي عندي بعض القضايا اللي عاوز عليها إجابات كده تلغرافية. مسألة داعش يعني نعود إليها مرة أخرى ومسألة تجنيد أنت حضرتك عايش في أوروبا تجنيد أعداد كبيرة جدا من الأوروبيين والأوروبيات للالتحاق بداعش. لماذا ظهر داعش وكيف محاربة داعش؟ أنا ما بتكلمش عن المحاربة العسكرية المحاربة الفكرية. لماذا ظهر داعش؟ ظهر داعش كما ظهر غير داعش من كل الجماعات التكفيرية العنفية. داعش مزيج من تكفير ومن عنف أيضا. للأسف داعش أيضا كما يعني أشرت قبيل قليل تستند في أكثر أفعالها إلى نصوص مجتزأة طبعا لكنها نصوص تراثية أيضا فتاوى من هنا من هناك حديث من هنا من هناك بعض المصادر للأسف الشديد فلذلك لابد أن نعيد النظر في هذه المستندات. كيف يتم محاربة هذا الفكر الداعشي؟ كما قلت ليس بالفتاوى ليس بالترقيع بخلق عقلية جديدة طريقة جديدة في فهم الدين نحتاجها تجعلنا منفتحين على الحياة منفتحين على ذاتنا. بالمناسبة يعني فيما يتعلق بداعش يؤخذ على الأزهر أنه لم يكفر داعش أو لا يكفر ولا أنا أكفر داعش بالعكس أنا أيدت الأزهر في هنا وعاتب علي بعض الناس للأسف الشديد وأنا عجبت من هذا العتب. أصلا هو التكفير بداية القتل يعني هو لا يقتل إلا بعد أن يكفر للأسف الشديد فأنت الآن تأتي إيه تكفر يعني عالجنا ايه الداء بالداء عالجنا ايه اللعنه بلعنه اخرى. بالعكس انت حين ايه تحارب داعش ليس بالضروره مطلقا ان تكفرهم الا اذا كفروا كفرا بواحا لديك ايه فيهم يا الله برهان وهم لم يكفروا كفرا بواحا لكنهم اجرموا جرما بواحا. طيب واحنا بنتكلم برضو عن الظروف في مصر، حضرتك كان لك رأي فيما يتعلق باستخدام الدين للوصول إلى السلطة. نسمع جزء يا جماعة من خطبة للدكتور عدنان إبراهيم عن الإسلاميين واستخدام الدين للسلطة. انتقلنا من وضع المستضعف إلى وضع الممكن أو المتمكن، مارسنا العنف والإقصاء والقهر في حق الآخرين. ما دلالة هذه الظاهرة السيئة؟ لا نقول العجيبة أو الغريبة فقط، بل السيئة، تدل على عورة كبيرة من عوراتنا المسلكية والثقافية. دلالتها إخواني وأخواتي أن الحريات لدينا وسائل ليست غايات مقصودة لذاتها. الحرية ليست غاية تطلب لذاتها. طبعا في نظر ومن رأي الألباء الأحقاء بالحياة الكريمة بالحياة الشريفة أن الحرية أيها الإخوة مطلوبة لذاتها في حق الذات وفي حق المخالف. طيب هو للأسف مش ده الفيديو، بس كان لك كلام عن وصول الإخوان إلى السلطة وأنت نصحتهم، يعني أنا كنت محضر فيديو أنت نصحتهم بأنهم يستجيبوا لنداء العقل ويستجيبوا. طيب معانا الفيديو يا جماعة؟ طيب لو سمحتم. إحنا الآن لا نعيش الإسلام الحقيقي، نعيش إسلام الأيديولوجيا، وهذا الإسلام هو الذي يحرقنا الآن، وهو الذي يفرقنا، وهو المنوط به بشكل أو بآخر، دري أو لم يدرى تدمير البلاد يا أخواني، وقد فعل. وأرجع أقولها 100 مرة، قلتها 100 مرة، هذا الإسلام الحديث، الإسلام الحركي المسيس، لم نرى منه إلا التدمير. عن حسن نية أكيد، عن حسن نية 99% حسن نية، طبعا مش معناه أنه ما فيش ناس من هؤلاء الإسلاميين الكبار أو الصغار متعاملين، لا، في متعاملون، متعاملون مع الغرب، مع أعداء الأمة تماما. طيب يعني برضو ما جبناش النقطة اللي حضرتك فيها بتنصح الإخوان أنهم يستمعوا إلى صوت العقل ويحقنوا الدماء. أنا استمعت إلى هذا المقطع وأنا اخترته. الإسلام السياسي، هل من مستقبل الإسلام السياسي بعد تجربة الإخوان؟ بخلاصة بسيطة، لا. الإسلام السياسي بالطريقة التي عرف بها في آخر 60-70-80 سنة ليس له مستقبل. الآن أعتقد أدرك يعني الصادقون والأيقاظ من الإسلاميين المسيسين والسياسيين أن مشروعهم كان أشبه بفقاعة، وبكلمة واحدة حتى يعني لا يشتبه الأمر على الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، بكلمة واحدة يبدو أن المطلوب من الإسلامي إذا وصل إلى سدة الحكم هو المطلوب من غير الإسلامي في نهاية المطاف. نحن نعيش الدولة الحديثة، ليس الدولة القروسطية، دولة حديثة مدعوة إلى تلبية أشياء بعينها، إذا لبيتها كنت في دولة ناجحة، إذا لم يعني تنجح وأخفقت الدولة فاشلة. بغض النظر موضوع تطبيق الشريعة، إلزام الناس بالصلوات، بالحجاب، هذا لن يغطي العورة، لن يجدي كثيرا. هذه باختصار. طيب وإحنا نتكلم برضو عن حركات الإسلام السياسي، لابد أن أعرج إلى حكم حركة غزة، حركة حماس في غزة، وحضرتك من غزة، كيف تقيمه؟ والله هذا سيغضبهم جدا جدا جدا، سيغضب إخواني في غزة مني، وهم غاضبون أصلا مني بضع سنين. طبعا في نهاية المطاف كما يعني أقول دائما، أنا أحب أن أقول ضميري، الناس في غزة تعاني، الناس في غزة في سجن كبير جدا جدا، حتى المقاومة توقفت، ما في مقاومة. يعني المبرر الحقيقي للإخوة في غزة هو المقاومة، والمقاومة انتهت، ما في مقاومة، في فقط حصار. وين المقاومة؟ في حصار، في حصار على أهل غزة، ممنوعون للأسف من كل شيء، يعيشون كالأموات المساكين. يعني لا أدري ما الذي فعلناه بأنفسنا. أنا منذ البداية، منذ بداية النزاع، كنت مازلت متعاطفا مع منظور توحيد النضال الفلسطيني، توحيد النضال، توحيد البندقية، توحيد الرؤية، توحيد العمل حتى السياسي وغير السياسي. لابد أن نوحد صفنا. للأسف نحن تمزقنا، تمزق مشروعنا، نحن الآن تقريبا في أسوأ لحظاتنا. هذا باختصار. اسمح لي في فاصل آخر ونرجع نكمل حوارنا مع الدكتور عدنان إبراهيم. رحب بحضراتكم مرة أخرى وبنواصل حوارنا مع الدكتور عدنان إبراهيم. يمكن النهاردة سألتك قلت لك هتروح فين في القاهرة، قلت لي هلف على المكتبات، ودلوقتي بتقول لي إنك اشتريت بسم الله ما شاء الله عدد كبير جدا من الكتب، كتب في مختلف المجالات. ده بيفكرني بفيديو، مقطع فيديو يعني شفته لحضرتك وانت بتقول إنه مشكلة أو من المشاكل الأساسية إن عالم الدين بيقتصر فقط على تحصيل العلوم الدينية، بيحصر نفسه في العلوم الدينية، وقلت إن المكتبات في المساجد المفترض ما يكونش بس فيها يعني كتب دينية، يكون فيها كتب في الطب وفي الفيزياء وفي التاريخ وإلى آخره. اشرح لي فكرتك ليه؟ صحيح، طبعا يعني هو الإسلام من الأصل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الكل يسمع بمصطلح الإسلام الآسيوي، الإسلام الأوروبي الآن، الإسلام الأفريقي. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإسلام دائما يعني يكيف نفسه مع كل بيئة يحط فيها. أنت الآن في عهد السماوات المفتوحة، أي خطاب إسلامي حتى لو كان في مسجد يعني في قرية نائية هو مرشح أن يبث العالم كله، العالم كله سيسمع هذا الخطاب. بأي لغة فكرية ستخاطب العالم، بأي منظور ستخاطب العالم، بأي مستوى معرفي ستخاطب العالم. الوضع لم يعد كما كان من قبل، ولذلك هذه المسألة الآن أصبحت أكثر إلحاحا أن يكون عالم الدين ذا ثقافة إلى حد ما يعني واسعة، لن أقول موسوعية صعب، لكن ذا ثقافة واسعة. عالم الدين الآن لا يحتاج إلى عينين يرى بهما دنيا الناس، إلى أربعة عيون وربما 40 عينا يرى بها هذا العالم. طيب أيضا من ضمن النقاط اللي يعني بتثير الجدل هنا حتى عندنا في مصر، بعض الشيوخ بيحرموا تهنئة المسيحيين في أعيادهم الدينية ومناسباتهم الاجتماعية، وتسألهم عن أدلتهم في الأخير. ما فيش أي دليل قطعي واضح أو حجة شرعية، بل هو عكس الكتاب الكريم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله يقول أي إنسان يهودي مسيحي بوذي هندوسي لم يعتدي علي، لم يحاربني في ديني، لم يظهر على إخراجي من بلدي، أنا مأمور بأن أبره وأن أقسط إليه. أليس هذا البر أن أحييه وأن أهنئه بعياده؟ طبعا يعني يأتوك بالتأويلات، مسألة محسومة شرعيا. يقول لك إيه؟ يقول لك هذه إيه؟ أعياد دينية ذات صبغة دينية، وأنت إيه الآن تهنئه بعيده هذا الذي هو ذو صبغة دينية، فهذا والعياذ بالله يطرق طريقنا الكفر. غير صحيح. طب ومفهوم الكافر؟ الكافر قرآنيا يعني كما قلت غير مرة لا يتحدد سلبيا، يعني ليس كل من ليس بمسلم فهو كافر، هذا غير صحيح بالمرة. قرآنيا الكافر يتحدد إيجابيا، الكافر هو الذي كفر بالحق، كفر بالإيمان، كفر بالبينة، كفر بالحجة، كفر بالدليل، هو هذا. وغير المسلم اللي ما وصلتلوش الرسالة ده كافر ولا مش كافر؟ لا هذا يوصف كما هو. إيش هو عاد؟ يوصف بدينه بكذا حتى لو كان لا دين، نقول هذا شخص لا ديني. واضح؟ لاحظت دكتور في الفترة الأخيرة زادت نسبة الملحدين في المجتمع؟ للأسف طبعا الكل لاحظ هذا. ليه؟ في تنامي للإلحاد. أعتقد طبعا يعني خيبة ربما الشعوب أو الشباب العرب بما حدث في السنوات الأخيرة، الثورات العربية، بعد الثورات طبعا حدث لهم خيبة، وبعد ذلك للأسف الشديد انضم وانضاف إلى هذه الخيبة صدمة كبيرة جدا، حالة انصدام، مش حتى انصدام بما تفعله هذه الجماعات منفلتة العقال، ما القتل والتذبيح والتحريق والانتهاك وأخذ السبايا، شيء فظيع. وطبعا هناك ناس لا يقصرون، طبعا هناك ناس تترصد هذا الدين، هذا الدين يعني بعض الناس يرصده للأسف الشديد ويريد أن يشنأه وأن يغمز قناته، فيبدؤون ويعدون في هذه الأشياء 24 ساعة. هذا الإسلام، هذا محمد، هذا الدين، والدين براء من كل هذا للأسف الشديد. الآن على الأصوات اليقظة أن تتحرك بجدية لكي تطفئ هذه الحرائق. من القضايا اللي تعرضت لها دكتور مسألة المبالغة، أنت سميتها كذا، يعني المبالغة في مسألة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. نعم. يعني ناس كتير زعلت منك وانت بتقول انه يعني مسألة مبالغ فيها لدرجة كبيرة، انه ما فيش حاجة اسمها إعجاز علمي بالمعنى اللي معروف بالمعنى يعني. العلمي الدقيق الاصطلاح الشرعي ما في شيء اسمه إعجاز علمي. انا قلت هذا الوحيد الذي قال هذا، يعني عليهم ان يناقشوني لانه ما هي المعجزة. انا قلت باختصار يعني اعتماد على التعريف الكلامي الثيولوجي المعروف المقرر، المعجزة وانها امر خارق للعادة، طبعا يجوه الله على يد نبيه أو لنبيه، مقرون بالتحدي سالم من المعارضة، يقوم مقام قوي الله عز وجل صدق عبدي فيما أخبر عني. المعجزة بهذا التعريف شرطها الراهنية مباشرة الآن وهنا، يعني النبي حين أعجزهم بالقرآن هذا القرآن إيتوا بمثلي بعشر سور بسورة من مثلي لم يفعلوا لقد أعجزوا. أفهموا صحيح، لكن تأتي تقول لي إعجاز علمي. ما معنى إعجاز علمي؟ أن القرآن قبل 1440 سنة تقريبا أخبر بالشيء الفلاني، الآن العلم جاء وكشف عن هذا، هذا ليس إعجازا. ما في شهادة رهنية. يأتيك أي واحد رقيع حشاك يعني حاشا المشاهدين والمشاهدات يقول لك أنا سأتيك بنص معجز. كيف؟ يأتيك بنص طبعا أي خربيش ويقول لك هذه تضمن نظرية في الكونيات ستثبت صحتها بعد 1000 سنة من الآن، فهذا نص معجز، لا يكون معجزا. شرط الإعجاز الرهني هي واحدة. ثانية حتى لا نطيل، المعجزة يا أستاذ عمر يا عزيزي، المعجزة طبيعتها القهرية، هي قطعية وقاهرة. لا يمكن أن تكون التأويلات العلمية للقرآن الكريم قطعية وقاهرة، صحيح؟ يأتيك بآية وهذه تحتمل أن يكون كذا، هذا مجرد تأويل، محاولة في إيه؟ في الفهم، اجتهادية، ليست قطعية. المعجزة قطعية وقهرية. كيف يقال إعجاز؟ قال تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لذلك الأفضل، الأفضل طبعا لا نريد أن نسكر يعني إيه هذا الباب، لا نريد أن نوصل هذا الباب وبرضه بالمزدوجين وهذا سيغيظ بعض الناس، ولا نريد ان نغلق في ناس بتاخذ يعني شهادات دكتوراه وماجستير و إيه نعم. الى اخره ايه لا نريد ان نغلق تقفل لهم الابواب لا نريد ان نغلق هذه الابواب، لكن نقول لا تسموه اعجازا حتى من ناحيه دقيقه علميا. سموه محاولات في التفسير لعلم القران الكريم، محاولات. وحين يثبت خطا هذه المحاولات معرتها ومغبتها على ايه؟ المحاول، وليس على النص الالهي. الدكتور خالد منتصر قبل أيام أنا تبعت أيضا إيه مأساته الرجل يعني فتحت عليه النار من جهات عديدة لأنه قال كلاما الرجل شبيها بهذا الكلام. للأسف لم أرى من دافع عنه إلا الدكتور برضو سعد الدين هلالي وأشكره على ذلك حقيقة يعني وأسعدني جدا هذا. فما تقصد فيما نقل عن الدكتور خالد منتصر كلامه؟ إن الصوم ليس جيم، الصوم ليس إيه، نحن نصوم تعبدا لله تبارك وتعالى. قضية فوائد صحية غير فوائد صحية هذا موضوع إيه نسبي متحرك. ماذا تقول في الذي يصوم مثلا في بلاد الصوم فيها 22 ساعة يصوم 22 ساعة ماذا يفعل؟ قطعا هذا يضره الصوم. لذلك الفقه الإسلامي التقليدي تعاطى مع هذه الحالة وقال لك هذا يصوم على أقرب بلد معتدل أو يصوم على بلد التشريع. طب لماذا؟ يعني هذا سيفطر في عز النهار مثلا لأنه يضره، هذا يتعبه ويرهقه جدا، وقد يضر فعلا بكليتي بأشياء كثيرة. طيب يعني معنى كلامك يا دكتور أنه ما فيش حاجة اسمها الطب النبوي؟ الطب النبوي أصلا هذا أشبه بالأسطورة يعني للأسف الشديد. معظم الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله في الطب النبوي لا تصح عنه عليه الصلاة والسلام، والثابت عن رسول الله أنه كان يوصف له الأطباء ويتطبب عليه الصلاة والسلام، بل هو يعني أحد أصحابه شكى من شيء فقال له إيتي طبيب العرب الحارث ابن كلدة فذهب إليه وكذا. يعني إيه طب نبوي؟ يعني نلغي الطب إحنا الحين، نلغي التقدم العلمي بشيء اسمه طب نبوي؟ قضية طويلة. على كل حال يعني أرجو برضو لمن أراد أن يتوسع قليلا يقرأ رأي إيه مؤسس علم الاجتماع العلامة ابن خلدون، له رأي جريء وجسور وذكي جدا في الطب النبوي. قال إيه؟ عارف لو نقول به نحن نكفر. قال هذا الطب يعني المنسوب إلى النبي هذا من جنس طب العجائز وطب ما كان في الجاهلية. طبعا النبي لم يبعث طبيبا، بعثه الله عز وجل يعلم الناس الطب والفيزياء والفلك ابدا. طيب هذا المبشر والنذير عليه الصلاه والسلام. الهجوم على الدكتور خالد منتصر وعلى من يعني يقول اراء جريئه، مستقبل هذه الاجواء هل انت شايفها انها هتكون هتتكرر في الايام في الشهور في السنوات المقبله؟ هل المناخ العام أصبح طارد وأصبح يجابه أصحاب الأفكار الجريئة؟ أستاذ عمر الذين يظنون هذا الظن أو يحدثون بهذا الحدث أنا أقول لك ليس لديهم عين فاحصة ناقدة ترى ما يحصل في الواقع. الذي يحصل في الواقع أن شطرا كبيرا من شبابنا وشوابنا ملوا هذه الطريقة، ملوا منطق الوصايا. أنا أقول لك صدقني كأنهم يقولون، على فكرة كأنهم يقولون لجيل من الناس ارحلوا وارحمونا، انتهى خلاص، لن نريد، لن نواصل هذه المهزلة أو ما بعرف يعني المأساة. لا بالعكس، أنا أقول لك المستقبل كما أقول دائما للأذكياء، للأيقاظ، للنابهين، للصادقين بإذن الله تعالى. المتاجرين، المداورين، المداجين، المجاملين، المنغلقين لا مستقبل لهم. يعني أرجو إيه أن نلحظ الواقع كما هو. وتقريبا يعني إذا سمحت لي أن أمثل بنفسي بالعبد الفقير، طبعا هذا سيغيظ المترصدين والمتصيدين، يعني أنا ربما لم يهاجم من يسمونه داعية أو مفكرا كما هجمت وكما أهاجم بطريقة غير طبيعية أو طريقة فيها كثير من الفجور طبعا وكثير من الغضب الذي لا يتوقف. ومع ذلك بفضل الله تبارك والفضل لله لا تدعمني لا دولة ولا مؤسسة ولا جهة ولا أي أحد بفضل الله عز وجل انتشار غير طبيعي، انتشار سريع جدا جدا وقوي. لماذا؟ استفيدوا درسا من هذا أن الشباب يريد إيه؟ خطابا من نوع معين، يريد صدقية. هذا هو. وبكده يعني يمكن يكون خير ختام لهذه الحلقة التي كنا نتمنى أنها تمتد أكثر وأكثر، لأن عندنا موضوعات كثيرة لسه ما تطرقناش ليها، ولكن توعدنا إن شاء الله كده يعني في زيارتك القادمة أنك تخصنا بحديث ممتع زي ده. أكيد بسعدني وبسرني وبشرفني. أتوجه لك أستاذ عمر بالشكر على هذه الاستضافة الكريمة، وأتوجه طبعا لإخوان المشاهدين والمشاهدات والعاملين هنا في الاستوديو جميعا بالشكر، وأقول لهم أسعد الله يعني مساءكم وطابت ليلتكم بكل خير. شكرا جزيلا لك. الله كده تنتهي حلقة النهاردة من البيت بيتك، نشوفكم بكرة بإذن الله. تصبح على خير.